عليك يا عيوني لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون سيرينا دنيا سيري بينا دنيا اسمعنا على نفزو وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البداية عجبتني وبالحب قتلتني مانيش عارف كيفاش ندير انا في حالي قلت نروح ونسقسيها عدى واحد عليها حطت ايدها في يده مشات الدمع تحت مني نفزو وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 عيونك حلوة ما تبكيها خذي عيني وابكي بها ما تبكيها وتهبها علشان يوتيوب نفزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. علشان يوتيوب نفزه ومين وينتلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم إنك موجود موجود. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم إنك موجود. زوافين الإذاعة الأكثر قربا. كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نبزاوة FM. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخباري جديد من استوديو نفزوة فام. أهلا وسهلا بكم في الشان الجهوي. أشار منسق الأيام المفتوحة للصحة النفسية والدماغية الدكتور علي الطبال الولي كانت انطلقت منذ يوم 3 أوت وتنتهي يوم 21 من نفس الشهر بمعتمدية الفور، أن حالات الاكتئاب هي من أكثر الحالات اللي لاحظوها خلال تأمينهم لهاته العيادات. نواصل جهويا. وفي إطار آخر، أكد محمد نجيب شود ممثل عن الهيئة الوقتية للواحة الرياضية بيك بيلي على تنفيذ تحركات تصعيدية على خلفية وضعية الفريق، خاصة مع قرب انتهاء أجل الانخراط في الرابطة وتزامنا مع صمت السلطة الجهوية على حد قوله. كل عام نفس الوضعية وفي كل عام نفس الإشكال، ولهذا بقى احنا توا قدام 13 يوم معنا الانتهاء الاجاب للانخراط، والناس الكل كمسيرين قدم او احباء او سلطه الى اخره تتفرج وما نش عارفين وين باش نوصلوا، ولهذا معناها العمليه توا تتعدى الدرجة اعلى. معناها توا اذا كان السيد الوالي ما هوش باش يتحمل المسؤوليه كما تحملها زميله مع مثال في بنزرت او زميله في اي مكان اخر، وعنده قوانين تسييريه للرياضه، ينادي ويعين هيئه تسييريه وتبدا تخدم على روحها. بيصير تبقى الاشكاليه ونرجعوا لها من بعد، هي توفير المال. السيد رئيس بلديه قبلي زاد كيف كيف، اللي هو الوحيد المنتخب وعملناها معاه عامين التالي ولا كذا، نهزوا له الملف ونقول اخويا انت بما انك الوحيد المنتخب في المدينه انت سير الجمعيه واخدم على روحك وربي معك. لكن هذا كله راه ما يفيدش، احنا نحبوا نقدموا ونحبوا نطوروها الجمعيه ونحبوا خاصه بعد اللي وصلنا له في الموسم الفارط معنا الشبان اللي وصلوا. هذا وشدد محدث نفزه وفهم انه الجمعيه مضطره للتصعيد، محملا المسؤوليه لمسؤولي الجهه من رئيس بلديه ووالي الجهه في ذلك ولهاته الاسباب. هي توخر اذا كان هم باش يدزونا كون نساعدوا كما ساعدوا احنا اوني بري. نقول لكم بصراحه بور اون اوبيراسيون اسكارغو معناها باش نعطوا حركه المرور في وسط البلاد، معناها اون ليس لي زيرجونس باسي والبقيه باش نحاول باش نعرف كلها تتحرك. معناها احنا ماناش نجوا في كياس، هذا راهي فكره معناها نجوا في كياس ونسكروه، لا احنا رانا ماشيين للملعب بكراهبنا بمتاعنا تحب تشد صف ورانا، معناها ما يعطل حركه المرور او يخنق البلاد. معناها اذا كان يحبون نوصلوا للحركات هذه راهو الجمعيه مستعده، رانا ناس ضحينا من اجل الجمعيه بشهدنا واموالنا وهملنا عائلاتنا وهملنا مصالحنا في جرتها، مش توا باش نجوا نخلوهم تايشه وهم يتفرجوا علينا. قال لك اخويا مش موضوع، اذا كان مش موضوع حلوها وحملوا مسؤوليه انتم امام مالي البلاد في حلنا، مش احنا ما تسيبوها الناس احنا تبقوا تتفرجوا علينا. رئيس بلديه مثال ما كملش المنحه نتاعها، السيد الوالي الامس الماندا ما حضرتش ما تعدتش ينكور معناها حتى كي تعدت الفريق معناها اشطر بركه. ما نسمع نحسبوا بالخمسه والعشره ملايين، راهي مئات الملايين معناها تصرف على الجمعيه. اذا كان هم ما عينهمش يقولوا قدام الناس الكل راهو مش موضوع. هذا وتابع شود في الاطار ان الطريق يتجه نحو الاسوء اذا لم يتم التدخل متسائلا كذلك عن دور مندوب الرياضه في كل هذا. في طريق خايب ياسر، معناها اذا كان من هنا لوترون خاطر يلزم لك بل لوترون عندنا خلصوا خطايا للرابطه يلزمها تخلص باش يعطونا الكيتوس، ما يسمى الكيتوس معناها وصل كون عمى وهذاك تبعث له دوسيه فون ترونتيان. مندوبيه الرياضه تعمل جهرب شي عمل مندوب الرياضه توا، واذا كان عندك انت جمعيه كما واحد يقبلني ما ياشي اونجاجي تقول من بعد انت تحمل مسؤوليه تاريخيه معانا ولا لا؟ الناس كل تتفرج، راهي الناس كل تتفرج. تنطلق يوم الجمعه 19 اوت فعاليات الدوره الثانيه للمهرجان الصيفي الثقافي ببشلي وتتواصل الى غايه يوم 22 تحت شعار بشلي تاريخ وامجاد، ضمن برنامج منوع يشمل مداخلات كشفيه ورشه طبيه وعديد العروض الت... التقليدية حسب ما أشارت ليه مديرة المهرجان من العبيد. هذا وباش تكون العروض الصباحية بالمدرسة الابتدائية ببشلي والليلية بسوق البلدي. البرنامج هذا نتاع المهرجان الصيفي الثقافي ببشلي للدورة الثانية حابين نجدده، حابين نعملوا طاقة جديدة نشيخوا قريتنا نفردوها ونفردوا حتى القرى المجاورة مرحبا بيهم من هنا ندعوهم إلى الحضور المهرجان الصيفي ببشلي للدورة الثانية. باش يكون عرض ما بين الأصالة والتجديد، ما بين يعني ما هو هوية أصيلة وما بين يعني باش يكون يخاطب الفئات العمرية. إن شاء الله الافتتاح باش يبدا نهار 19 أوت 2022، بداية الانطلاق إن شاء الله من 6 نتاع العشية بحدا دار الشباب معروفة يعني في بشلي قرية بشلي، بحدا الانطلاقة باش تكون هناك باش تكون عرض للفروسية والخيالة مع طبالة الفنون الشعبية ومعه فيها مداخلة كشفية ومع العرض باللباس التقليدي باش يكون عندنا بنتات باش يعرضوا اللباس التقليدي نتاعنا باش نعرفوا بالأصالتنا وثقافتنا وهويتنا ضمن هالبنتات اللي معانا. كنا حضرة اللي هي العيساوية يظهر للحضرة هذه من الموروث الشعبي والثقافي اللي ما نجموش نتخلوا عليه وما نجموش ننسوها، خاطر هي ظاهرة تدخل في الأصالة نتاعنا زاد حكيم ما نجموش كي نقول لك عيساوية ويقول لك حضرة بالعامية. وتابع عبيد انه برنامج المهرجان هو عنوان شهيد المنطقة محمود البشلاوي في اطار التعريف به كمناضل في تاريخ الاستعمار الفرنسي. البرنامج نتاع المهرجان الصيفي الثقافي ببشلي يعني عنوان الشهيد محمود البشلاوي، يعني تساؤلات على الشهيد هذا شكونه في الاطار هذا نعرفه بالشهيد نتاعنا اللي هو يعني ماهوش موجود في المصادر التاريخية الموثوقة، ماهوش موجود لكن في الموروث الشعبي ما فما في المصادر، فما ما هو شفاهي فما ما هو المكتوب، فما برشا مناظرين وفما برشا قاوم الاستعمار الفرنسي وما ذكرهمش التاريخ، ومن بينهم يعني محمود البشلاوي شهيدنا هذا حتى يعني اللي لازم هالتعرف يتعرف. وطنية تتواصل درجات الحرارة في ارتفاع تتراوح القصوى بين 41 و 46 درجة وتصل إلى 48 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي اليوم. وطنيا وفي إطار آخر، دعا رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي رياحي وزير التربية إلى إصدار قرار ينص على ترشيد قائمة الكراسات ولوازم العودة المدرسية. وقر في تدخل إذاعي ليه اليوم الأربعاء أنه لوازم العودة المدرسية هذه السنة ستعرف ارتفاعا بنسبة 20%، لافتا النظر إلى أنه إعداد طفل العودة المدرسية السنة الفارطة قدر ب 700 دينار للطفل الواحد. وشار الرياحي إلى تدهور القدرة الشرائية لدى العائلات التونسية وصعوبة اقتنائها للوازم العودة المدرسية اللي أصبحت مشطة. ودعا رئيس منظمة إرشاد المستهلك المربين إلى عدم اشتراط أنواع معينة من الكراسات على التلاميذ، كما اقترح التوجه نحو رقمنة التدريس والتعليم، مضيفا أنه في انتظار ذلك يجب ترشيد الاستهلاك خاصة في ظل النقص في كراس المدعم. أضحى مضمون الحالة المدنية المنضى إلكترونيا معتمدا في الإجراءات الإدارية منذ يوم أمس الثلاثاء، وذلك إثر صدور قرار وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجية الاتصال المؤرخ في 16 أوت 2022 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. ويتعلق القرار بضبط نموذج وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط والمنضى إلكترونيا وفقا للتشريع وللتراتيب الجاري بها العمل في حماية الوثائق باستعمال الأختام المرئية الموثوقة. ويمكن للمواطنين خلال استعمال الهوية الرقمية www.mobile-id.tn الولوج للبوابات الخدمات الإلكترونية www.e-bawaba.tn للحصول على مضمون الحالة المدنية المنضى إلكترونيا بصفة مجانية حاليا. نهاية الموعد الإخباري لليوم، واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع نفزوا.net ولا على باج فيسبوك نفزوا. دمتم في أمان الله. ميافزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة ميديا، شاركونا واعمل لايك. الشفرة اللي بيها تسهر بيها تسهر مفتون بخزرة عينيها بخزرة عينيها والشفرة اللي بيها تسهر بيها تسهر محلى الورد على خديها